حصريا على موقع djkimo.com. كلمتك زي الذهب، كلمتك عقد اتكتب، كلمتك شرط ووجب، عهد عليك اتحسب. كلمتك سيف مش هزار، وعليه يحترمه الكبار. المصري دايما قدها، ده المصري راجل باختصار. كل كلمة قلتها فوق كتافك شلتها، دايما الناس الأصيلة اللي توفي بوعدها. بالدليل مش بالكلام، فيك رجولة والتزام. بالأصول والشرط نور، مش بتوعد والسلام. كلامك نوزنك، نعرف الناس باللسان. الكلمة عهد يؤتمن، وكل حرف له تمن. كلمتك قادر تصنها مهما هيفوت الزمن. كلمتك زي الذهب، كلمتك عقد اتكتب، كلمتك شرط ووجب، عهد عليك اتحسب. كلمتك سيف مش هزار، وعهد يحترمه الكبار. وانت دايما قد هذا، المصري راجل باختصار. حصريا على موقع djkimo.com.